أحسن الله إليكم. قال وفقه الله والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. وبرنامج تيسير العلم يخرج نوره من هذه المشكاة التي ذكرها وبرنامج مهمات العلم يخرج نوره من هذه المشكاة التي ذكرها الشاطبي في طرائق التعليم من معرفة ما يصلح للمتعلم وإحسان تعليمه. فالناس يحدث لهم مع ضيق أوقاتهم وضنك أحوالهم وكثرة أشغالهم ما يوجب طلب الأصلح لهم، فيحدث لهم من طرائق حفظ العلم ما يعينهم على حفظ دينه، كما يحدث لهم من الزواجر ما يمنعهم عن الفساد. قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد. ونظير ما يحدث من الزواجر للكف عن الفساد ما يحدث للحمل على الصلاح. فيحدث للناس فيما يراعي أحوالهم في التعلم والتعليم ما يوفقهم للعلم وييسر عليهم حمله ويحفظه في الأمة. ومنه هذا المسلك في بت العلم وتعليمه ببيان المقاصد الكلية والمعاني الإجمالية في مدة يسيرة وفق ما ينتفع به المبتدئ والمتوسط والمنتهي. وأصله في السنة حديث عمرو بن أخطب في صحيح مسلم الذي رواه من حديث عزرة بن ثابت عن علباء بن أحمر عن عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت صلاة الظهر فنزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت صلاة العصر فنزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت صلاة المغرب فأخبرنا بما هو كائن وبما كان وبما هو كائن. فانظر إلى عظمة المخبر به من العلم وهو كل ما كان وما يكون، وعظمة المخبر به وهو صلى الله عليه وسلم، وطول مدة الوقت أنهم لم يرتفعوا من منازلهم في المسجد بين تلك الصلوات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبهم. قال عمرو في آخر الحديث: سأعلمنا أحفظنا، سأعلمنا أحفظنا، أي أكثرنا علما من انتفع من تلك المدة اليسيرة التي بث فيها النبي صلى الله عليه وسلم علما عظيما. ولم يكن وضع الكتب موجودا في طبقة الصحابة والتابعين، وإنما كان في أتباع التابعين، ومن أشهرها كتاب الموطأ للإمام مالك، وفي أصحابه من قرأه في مدة يسيرة عليه، فعتبة بن حماد رحمه الله قرأه عليه في مدة 4 أيام، وتتابع العمل بهذا في قرون الأمة إلى الطبقة التي أدركناها. فهذا شيخنا ابن باز رحمه الله يحفظ له صوتيا شروح على 3 أصول والتوحيد والعقيدة الواسطية، لو قايست مدتها بمدة هذه الدروس لوجدت أن مدة كلامه رحمه الله أقل من المدة التي نتكلم فيها. وكان شيخنا عبد العزيز بن مرشد رحمه الله تعالى، وهو من أقران محمد بن إبراهيم بل صاحبه الخصيص به ومشاركه في العلم، كان يقرأ في المدة اليسيرة الكتب الكثيرة، لأنه كان منصرفا انصرافا تاما إلى التعليم، مكتفيا في تقليل العبارات في حصول الإفادات، فانتفع به جم غفير. وأدرك كثير منكم العلامة ابن غديان وحفظ عنه رحمه الله تعالى في أخريات حياته أنه شرح مقدمة أصول التفسير في مجلس واحد، وشرح في اليوم نفسه منظومة القواعد الفقهية في مجلس واحد. بل هذا